الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هو دور العقل في الشريعة أو في الحكم؟ هل نهمله تماما أم نعتمد عليه بالكامل؟ أم له دور في مسائل دون مسائل؟ ومن الذي يحدد هذه المسائل؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند أهل السنة والجماعة في مسألة العقل أنه تابع للنقل ووسيلة لفهمه، هذا هو دور العقل عند أهل السنة والجماعة. فالعقل غريزة ركزها الله عز وجل في عقول بني آدم حتى تعينهم على فهم مراد الله عز وجل في وحيه. فالعقل وسيلة لفهم النقل، فلا يجوز تعطيل هذا العقل مطلقا كما فعله الأشاعرة في مسألة الحكمة والتعليل، ولا يجوز أن نرفع العقل عن دائرته التي خلقه الله عز وجل لها فنعظمه حتى نجعله إلها متبوعا وحاكما مطاعا كما فعله المعتزلة، وإنما يجب علينا أن ننزل العقل منزلته التي أنزله الله عز وجل فيها، وهي أن العقل وسيلة لفهم النقل. ولكننا نرى أن الناس قد انقسموا إلى من عطل العقل تعطيلا كاملا وأهمله ولم يستفد منه، وقابلهم طائفة عظموا العقل حتى جعلوه إلها فجعلوا النقل تابعا للعقل، فما توافق مع العقل من النقول أخذوا به، وما عارض العقل من النقول ردوه واتهموه. فلا الأولون أصابوا ولا الآخرون أصابوا، وإنما الحق هو الوسط، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهي أن العقل وسيلة لفهم النقل، وهي من أعظم وسائل فهم النقل، بل إن التكاليف الشرعية منوطة بهذا العقل، فمن لا عقل له فلا تكليف عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل. فيجب في مسألة العقل أن نحذر من عدة أمور حذر منها أهل السنة والجماعة التحذير البليغ في مؤلفاتهم. المحذور الأول من محاذير العقل إقحامه في مسائل الغيب، فإن العقل أضعف من أن يستكشف ما وراء الغيب مما أخفاه الله عز وجل عنا. والقاعدة المتقررة في هذا المحذور تقول: لا مدخل للعقول في أبواب الغيب. وقد ظل قوم فأقحموا عقولهم في أبواب الغيب فتاهوا وجاءوا بالعقائد الكفرية البعيدة عن الحق والهدى. فهل مثلت الممثلة صفات الله عز وجل بصفات خلقه إلا بسبب إقحام عقولهم في أبواب الغيب؟ وهل عطل المعطلة صفات الله عز وجل إلا بسبب إقحام عقولهم في باب الغيب؟ وهل أنكرت الفلاسفة عالم الملائكة والشياطين إلا بسبب إقحام عقولهم في أبواب الغيب؟ وهل أنكرت الساعة وقيام الناس من قبورهم وسؤال القبور ونعيمها وجحيمها والجنة والنار وعروسات يوم القيامة ومواقف يوم الصاخة إلا بسبب إقحام العقول في أبواب الغيب؟ فلا يجوز أن يكلف الإنسان عقله بأن يستكشف ما وراء الغيب، فإن الله لما خلق العقل جعل له حدودا وقدرات وطاقات، لا يزال تفكير العقل سليما ما دام في حدوده وطاقاته، لكن متى ما أخرجه العبد عن دائرة حدوده وطاقاته وقدراته إلى أبواب أخرى لا يطيقها العقل، فإنه لن يرجع إلا بالتيه والحيرة والظنون الكاذبة والشكوك والأوهام والخيالات الشيطانية. المحذور الثاني: محذور تقديم العقول على النقول. ولذلك فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن النقل الصحيح لا يمكن أبدا أن يتعارض مع العقل الصريح. وقد ألف ابن تيمية في ذلك مؤلفا حافلا سماه درء تعارض العقل والنقل. وإن سلمنا جدلا وتنزلا أن العقل قد يتعارض مع أن النقل قد يتعارض مع العقل، فإن الواجب عند وجود شيء من هذا التعارض أن نقدم النقول على العقول، لأن النقول معصومة، لأنها من عند حكيم حميد لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. وأما العقول فإنها ليست بمعصومة، وما كان معصوما فهو مقدم على ما ليس بمعصوم، وما لا يتطرق إليه الخطأ مقدم على ما يتطرق إليه الخطأ. وقد ظل كثير من الطوائف بسبب تقديم عقولهم على النقول، بل يجعلون عقولهم حاكمة على النقل، فما وافق عقولهم منها أخذوه وقبلوه، وما تعارض مع عقولهم منها ردوه واتهموه. المحذور الثالث من محاذير العقل أن يجعل مصدرا من مصادر التشريع، كما فعله الفلاسفة وأتباعهم من بعض الطوائف التي تنتسب للإسلام، فهؤلاء ينسفون شريعة الله عز وجل الثابتة بالكتاب والسنة، ويقبلون على عقولهم فيشرعون بعقولهم وأهوائهم وشهواتهم وأمزجتهم. ولذلك فالمتقرر في قواعد أهل السنة أن العقل وسيلة لفهم الشرع لا حاكما على الشرع ولا مصدرا من مصادر الشرع أصلا. فإذا تبين لك ذلك علمت حينئذ مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة العقل، فلم ينزلوه عن مرتبته التي خلقه الله عز وجل لها، ولم يرفعوه إلى مرتبة الحاكمية والإمارة والتشريع، بل جعلوه في منزلته التي أرادها الله منه لما خلقه، وهي أنه وسيلة لفهم النقل. ولذلك يخاطب الله عز وجل هذه العقول ويذم من لا يعقل. قال الله عز وجل في آيات كثيرة: أفلا تعقلون، أفلا يعقلون. وقال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أي يفهمون عن الله عز وجل ما يريده من هذه النصوص والآيات. وقال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال الله عز وجل عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالذي يعطل عقله مطلقا أو الذي يرفع العقل إلى دائرة التشريع والحاكمية فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا قيل لك: ما وظيفة العقل؟ قل: إن وظيفة العقل فهم النقل ومعرفة الله عز وجل بآياته الكونية والشرعية، والله أعلم.